بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل التاسع عشر: النصوص المتعرضة لستر الشعر عن الغلام إذا احتلم، فإنها تدل على عدم لزوم ستر الوجه، وجواز نظره إليه، الوسائل جزء 20، صفحة 229. كتاب النكاح، أبواب المقدمات، باب 126، حديث 3. الرواية هذه: محمد بن علي بن الحسين، سلام عليكم ورحمة الله، يعني الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، إسناد الصدوق إلى أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر صحيح، والبزنطي معروف من أصحاب الإجماع من الطبقة الثالثة، فالرواية صحيحة. عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة، سلام عليكم ورحمة الله، وهو ابن 7 سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم. دل بمفهوم الغاية على أنه لو احتلم غطت منه شعرها، و وحيث خصص الشعر بالذكر دل على عدم وجوب تغطية الوجه وإلا كان أولى بالذكر واحتمال كونه كناية عن الرأس كله خلاف الظاهر السلام عليكم هذا بلي لا الوج أولى بالذكر لأن فتنة المرأة عادة في وجهها على قول السبزواري رحمه الله في مهذبه إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها ففتنة المرأة في وجهها عادة بقية الأشياء تلحظ بالتبع فالرواية ليش خصصت الشعر بالذكر كان المفروض أن تقول ولا تغطي وجهها منه حتى يحتل أو تقول رأسها منه أو تقول شعرها ووجهها كأنه كشف الوجه مفروغ منه يعني مو لازم الكلام في الشعر أنه قبل الاحتلام التغطية مو لازمة أما بعد احتلام الغلام فيجب أن تغطي شعرها منه ربما كان أخو فتشبه اللي هل يجوز كشف الشعر المرأة قبل الاحتلام الإمام ده جاوب عن ذاك مثل الآن يسألون هل يجوز أن تجلس البنت اللي عمرها 6 سنوات أن يقبلها الأجنبي بقية الأمور مفروغ عنها هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها أمام الغلام قبل البلوغ الإمام يقول ما في إشكال ربما إلى هذا الجانب يشير حتى يحتلم شنو بعد اخو واضح بعد يعني هذا مفهوم ماله يعني المنطوق ماله لاجل هذه الشبهه ودفعا عن هذه الشبهه الاشكال وارد يقدر اجى لا السيد يتفضل أنه كان البحث أن المرأة هل لها حق أن تكشف شعرها للغلام أم لا الوجه كأنه مفروغ منها أنه ما يخالف وجهها يظهر لعله هالشكل كان فالكلام في الشعر كان الإمام قال لا ما يخالف أن تري شعرها للغلام حتى يحتلم فهذا ما يدل على أنه بعد الاحتلام الوجه مفروغ منه والشعر محل الإشكال يعني النظر الأصلي إلى ما قبل الاحتلام مو إلى ما بعد الاحتلام مو لأن الرواية هي حول الغلام قبل الاحتلام أنه يؤخذ بالصلاة أو لا يؤخذ تغطي شعرها من أو لا تغطي شعرها بعد الاحتلام وقبل الاحتلام لا تغطي شعرها بعد فما إلى مفهوم يعني إذا الرواية هالشكل كانت إذا احتلم الغلام غطت المرأة شعرها منه بلي كنا نقول ليش الإمام ذكر الشعر ولم يذكر الوجه بس الرواية ناظرة إلى ذاك الجانب يعني الشبهة هالشكل الظاهر الشبهة لها وجهان، لولا ما يأتي من الروايات الكثيرة حول الشعر، يعني كل تركيز الروايات حول الشعر، يعني كثير من الروايات. لا هسه تجي الروايات، لاحظوا كل الروايات لعله بملاحظة المجموع يتم هذا الاستدلال أو الإشعار. هذا ولا يخفى. بلي الرابط أنه أحكام الغلام، إحدى الأحكام أنه يؤخذ بالصلاة، إحدى الأحكام أنه لا يجب التستر منه. هذا ولا يخفى أن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على قبول الملازمة، وقد سبق الكلام فيها. وأورد على الاستدلال بهذه الرواية بإيرادين، الإيراد الأول ما في المسائل الفقهية، صفحة 36، أنه يحتمل أن يكون الشعر كالصدر والظهر مما يجب ستره، بحيث لا يبدو أصلا لا قصدا ولا بغير قصد، لحاجة ولا لغير حاجة، بخلاف الوجه فإنه يجب ستره لكن ربما يبدو بلا قصد أو لحاجتين. انتهى. وفيه أنه خلاف الظاهر. الآن والحاجة كما تسوغ كشف الوجه تسوغ كشف الشعر أيضا، والفرق بين الوجه وغيره في عدم لزوم التحفظ عن النظر الاتفاقي بالنسبة إلى الوجه، بخلاف سائر البدن خلاف ظهور الأدلة في الفعلية لا المعرضية. فمعنى تغطي فعلية التغطية. ومعنى لا تغطي عدم فعلية التغطية. وليس المدلول المعرضية وعدم المعرضية. اتضح الإشكال والجواب لو لا؟ في المسائل الفقهية يقول لماذا ذكر الشعر ولم يذكر الوجه في هذه الرواية؟ لأحد أمرين: إما لأنه الوجه يمكن إبداؤه لحاجتين، بينما الشعر مثل مقام الشهادة، بينما الشعر لا يمكن إبداؤه مطلقا، ولذلك ذكر الشعر بالذات اللي تغطي، بينما الوجه أحيانا تغطي وأحيانا لا تغطي، إذا احتاجت إلى الشهادة تكشف وجهها، إذا لم تحتاج لا تغطي، تغطي لا تكشف. الجواب: إذا أكو حاجة شعرها أيضا تكشفه، إذا تحتاج إلى عملية جراحية تكشف شعرها للدكتور أيضا، فلا فرق بين الوجه والشعر. إذا أكو ضرورة تكشف كليهما، إذا ماكو ضرورة لا تكشف أي منهما. فلماذا خصص الشعر بالذكر في هاي الرواية؟ الجواب الثاني أنه الوجه يختلف عن بقية البدن كالشعر، إذا أكو معرضية للنظر الاتفاقي ما يخالف، يعني المرأة تطلع وجهها من البيت تباوع أكو واحد بالعقد لو لا، محتمل واحد في هاي الأثناء يشوفها ما يخالف، مع أنه أكو معرضية للنظر ما يخالف، كما عليه السيرة كثير من النساء. أما شعرها ما إلها حال، إذا أكو معرضية للنظر ما تتمكن تطلع راسها من الباب. شعر بالظهر. بالي الشعر كالظهر، كما أنه ظهر. عرفان أصلاً إنتوني. حتى زنای ایرانی الان عرف می‌نیم، ولو غلام و بچه‌ای که محترم شده موهاش پیداست، اما بدنش لا. الكلام بعد الاحتلام، كلامنا مو في قبل الاحتلام. اصلا حرام بعد از احتلام. چنان قصد حاجت باشه، چنان غیر حاجت، چنان اضطرار داشته باشه نداشته باشه، الا مواد خاصی که ان اختیار نباشه هم حرامه. بعد الاحتلام اذا اكو حاجه تكشف وجهها وشعرها، اذا ماكو حاجه لا تكشف شعرها وجهها. بلي في الموارد المعينه. هذا التفسير الثاني للروايه خلاف الظاهر، لان تغطي ولا تغطي المراد فعلية التغطية وفعلية عدم التغطية، مو المعرضية ولا معرضية. في تغطي ولا تغطي المعرضية مو مطروحة ظاهرة. فيعود السؤال: الإمام ليش قال شعرها؟ ليش ما قال وجهها؟ مع أن الوجه أولى بالذكر. هذا الجواب الأول لم يتضح لنا. بل بالنتيجة فيدل على جواز كشف الوجه. الإشكال الثاني ما فيه أيضا لو سلم فلا يدل على جواز كشف تمام الوجه، بل يدل على عدم وجوب تغطية تمام الوجه، ولعله ما عدا العين كما دل بعض الأخبار على جواز إظهار الكحل. انتهى. وفيه أن التفصيل بجواز كشف بعض الوجه دون بعض خلاف الإجماع المركب، وبعبارة أخرى الفقهاء لم يفهموا التفصيل من الروايات، بل فهم الجواز المطلق أو الحرمة المطلقة. فتأمل، مع أنه لو سلم فالدليل يثبت المقصود في الجملة. الإشكال والتأمل فيه واضحان أم لا؟ الإشكال يقول لماذا ذكر الشعر ولم يذكر الوجه؟ لأن الشعر يجب ستره، بينما الوجه فيه تفصيل، فبعضه يجب ستره وبعضه لا يجب ستره. العين لا يجب سترها، المرأة يمكن تطلع عيونها مثل النساء المنقبات، أما بقية الوجه يجب ستره. إحنا في كلامنا إذا شيء بتفصيل بعد ما نذكره، اللي ما بتفصيل نذكره. فلماذا خصص الشعر بالذكر؟ لأنه يحرم إظهاره. الوجه ليش لم يذكر؟ لأنه به تفصيل، وكفى بهذا فرقا في ذكر أحدهما دون الآخر. إيه الكلام، أنه السؤال ليش الإمام قال الشعر وما قال الوجه؟ قال إذا احتلما تغطي شعرها، وما قال حكم الوجه، لأن الوجه بتفصيل فلم يذكره. يعني أكو فرق بين الشعر والوجه، الشعر يجب تغطيته مطلقة، بينما الوجه بعض يجب تغطيته وبعض لا يجب. يعني قد يكون هذا هو العلة، يكفينا هذا الاحتمال. لا، مشوفوا الكلام هو أنه الوجه أولى بالذكر. يعني إحنا للمرية إذا تردون تخاطبون فد امرأة سافرة، شنو تقولوا لها؟ تقولوا لها غطي رأسك، أو تقولون غطي وجهك، أو تقولون غطي وجهك وشعرك. أما إذا واحد خاطب امرأة سافرة قال غطي شعرك، نقول ليش ما ذكرت الوجه؟ شنو العلم؟ بلي؟ لا، احنا لازم ننهى عن المنكر. في هذا المثال تدرج، في هذا المثال تدرج. الامام دا يبين حكم. اذا خطبنا رجل اللي اصلا ما يصلي، صلي يعني مو واجب على الصوم؟ لا، أما إذا قلنا له صوم وما قلنا له صلي، نقول ليش مع أن الصلاة أولى بالذكر ليش ما قلنا صلي؟ لأنه شهر رمضان كان، لأنه صلاه لازم يصلي ايضا. ادري مو هذه هاي الاحتمالات مو موجوده في روايه البزنطي، يجب عليها أن تصلي، لها مفهوم الخلف. المرأة إذا ذكر واجبا واحدا بالي. يعني ينفي سائر ال... إذا كان ذاك أولى بالذكر. نعم، أولوية في ذهننا، أولوية في ذهن الإمام لألف قضية خارجية وخارجية. يعني الخطيب اللي يروح فوق المنبر يقول غسل الجنابة واجب، فيقولون غسل الحيض هذا مو واجب لأنه كان أولى بالذكر، أو بالعكس إذا قال غسل الاستحاضة المتوسطة واجب نقول الكثيرة إذا مو واجب. لها شو مفهوم؟ إذا قال أنه وحدة سألت عن الاستحاضة المتوسطة المستحاضة إذا قال فد شيء خفي ولم يذكر الجلي اللي أولى بالذكر، هذا يورث الكلام. مو معلم الخطيب فوق المنبر إذا بين أحكام الاستحاضة المتوسطة غسل نكون براي استحاضه مگر متوسط. مگر نداریم. چرا مگر؟ حتی تحتلم. فان احتلم فلتغطي شعر. خو وجهها ليش ما ذكره؟ لانه كان محل السؤال. مو ماكو سؤال بالروايه. لا ظهور هذا الا. إذا قال أيها النسوان غطوا شعوركم، نقول ليش ما قلت وجوهكم؟ الآن فت خطيب بالقناة الفضائية يطلع يقول النساء يجب عليهن أن يغطين شعورهن، نقول ليش وجوههن ما قلت؟ لا أقول أفخاذهن ليش ما قال؟ وهو كان أولى بالستر. منو؟ أفخاذهن ليش ما قال؟ لأن حساس أكثر من الشعر. أو صدورهن مثلاً. بدنهن. إيه؟ ليش ما ذكر؟ مع أنه كان أولى من الشعر، لأن الإثارة مالته أكثر من إثارة الشعر. إثارة الوجه. لا إثارة الصدر. الآن خل المرأة طالع وجهها والمرأة طالع صدرها، العلماء وين ينظرون؟ ما ينظرون. إثارة واضح. زين، هسه إحنا نذكر الدليل رقم 20. فإحنا تأملنا في هذا الكلام أنه لم يقل به أحد، يعني واحد من الفقهاء يقول بس العين يجوز كشفها أما بقية الوجه لا يجوز. إيش قد منه يعني؟ يعني إيش قد من الوجه؟ يعني بأي معنى؟ يعني كله، يعني لا شيء أمن. منو قايل من الفقهاء؟ جيبوا. لا القرص لا يبدو، يعني جردية وجه، يعني دائرة الوجه. بس جيبوا العبارة نشوفها. ثم ثبت المقصود في الجملة. إذا قلت بالوجه تفصيل، إذا ثبت أنه يجوز كشف بعض الوجه، هذا ينفعنا في مقابل السلب الكلي اللي يقول لا يجوز كشف شيء من الوجه. أنت قبلت أنه العين يجوز كشفها. هسه هذا الدليل 20 لعله يلقي ضوءا أكثر على الدليل 19. الدليل 20، ما يستفاد من الروايات الواردة في الموارد المختلفة. حول النظر إلى شعر المرأة جوازا أو منعا، الدال على مفروغية جواز النظر إلى الوجه، وهذا الاستدلال لا يتوقف على قبول الملازمة لأنه يدل على جواز النظر بالدلالة المطابقية بخلاف الدليل السابق فإن الاستدلال به يتوقف على قبول الملازمة. صار واضح الفرق بين الدليلين؟ الدليل المتقدم حول أن تغطي أو لا تغطي، فيمكن نقول لا تغطي ملازم لجواز النظر، أما هذا الدليل حول نفس النظر. سنقرأ الروايات، نذكر بعض الروايات في المقام. الرواية الأولى في جامع أحاديث الشيعة المجلد 25 صفحة 368 أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء. باب 2 حديث 1 الرواية هذه قرب الإسناد، مال منو؟ عبد الله ابن جعفر الحميري. في قرب الإسناد هالشكل قايل: أحمد بن محمد بن عيسى ثقة، عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر. فالرواية شنو تكون؟ صحيحة. قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل أيحل له أن ينظر. شوفوا النظر مو الكشف، حتى من الكشف نستفيد جواز النظر. السؤال حول النظر: أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته، يشوف شعر أخت زوجته؟ فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد. القواعد التي لا يرجون النكاح، مثل عجوز مثلا عمرها 100 سنة متحطمة. قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء، يعني ماكو فرق بينهما؟ قال: نعم. السؤال: ليش البزنطي سأل عن الشعر، ليش ما سأل عن الوجه؟ لأنه الوجه كان مفروغ منه، أنه جائز. لا، لا، هذا أولى بالحرمة. حرمة منه؟ إذا حرام واضح. لا، عادة إذا الوجه حرام الشعر أيضا حرام. ينظر إلى شعر أخته، يعني فت شعر طالعة، وجهه مغطى. فيطلع من هنا وهي متلتفت. فهو يعاينها. على حال هذا إثبات شيء لا ينفي ما عداه، هذا من القواعد المسلمة. السؤال عن الشعر، كسر لو كان السؤال عن الأذن، شو تقولون إذن يجوز مكان آخر؟ لا، الأذن يبدو أن الوجه كان مفروغ منه، اللي دا يسأل عن حواش الوجه. هو محل ابتلاء الشعر، محل ابتلاء الرقبة كان، يسأل عن الرقبة. إثبات شيء لا ينفي ما عداه من المسلمات هذه. إيه أنا كاتب هنا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. لا، السيرة ذاك دليل آخر بعدين يجي. لا، إحنا نريد نستدل كأنه الشعر الوجه مفروغ منه، يشوف وجهه هذا واضح، يريد شوية أكثر يشوف. لا، الكلام أنه إلى ظهور لو لا في المفروغية من الجواز. عندما أخذ زوجته تكون عادة في بيت واحد، يكونون في كثير من الأحيان يرحون يتزاورون، هذا يعزم هذا، يقعدون على صفرة واحدة، فكأنه وجهه يشوفه وهذا مفروغ منه. الكلام فوق الوجه، شعرهم يشوف أيضا، لو أكو فرق بينها وبين الغريبة إلى ظهور. خب، الرواية الثانية صفحة 369، نفس المصدر، باب 3، حديث 1. هاي الرواية سابقا قريناها، بعد ماكو داعي نقرأ سندها. موثقة عباد ابن صهيب، أول الدفتر كاتبي، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلو. قل ليش قال شعور؟ ليش ما قال وجوه؟ يقول تنظر إلى شعر الذميات ما يخال، وجههم شنو؟ وجه واضح، هذا جائز الكلام في شعرها. بلي؟ إيه، كأنه النظر إلى الوجه كان مفروغ منه بعد. خب، ما يخال. طبعا في نقل الفقيه إلى شعور، في نقل الكافي إلى رؤوس. الرأس عام يعني؟ الرأس يمكن يكون يشمل كل بما فيها الوجه، فهذا شوية يشكل نقطة إشكال. هسه بحثنا مضى في هذا الحديث تفصيلا، بعد ماكو داعي نكرر. صفحة 380، باب 8، حديث 2. السند هذا الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. إلى هنا السند شنو؟ صحيح أو حسن؟ عن محمد ابن إسحاق. محمد ابن إسحاق مشترك، وبعضهم ثقات وبعضهم مجاهيل، ولكن نوثقه بأنه شيخ ابن أبي عمير بناء على مبنى مشايخ الثقات، وهذا مو مطعون فيه حتى تقولون تعارض الطعن والتوثيق، مجهول هذا، يعني بعضهم مجاهيل وبعضهم ثقات محمد ابن إسحاق، هذا مو معلوم ياهو. ف فالرواية إذن معتبرة على هذا المبنى. قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت يكون للرجل الخصي، يعني عند عبد أو خادم هذا مسلول أو مرضوض أو منزوع، يدخل على نسائه فيناولهن، الظاهر الوضوء. في اللمعة أكو فرق بين الفعول والفعول، الفعول آلة الفعول، يعني السحور آلة السحور، طهور آلة التطهر. فالوضوء الظاهر يعني آلة الوضوء، يعني ماء مثلا إبريق. فيرى شعورهن، قال لا. شنو كان في ذهن محمد بن إسحاق؟ ليش ما قال وجوههن؟ الوجه واضح أنه جائز، الكلام فوق الوجه الشعر جائز لو مو جائز؟ الرواية الأخرى صفحة ولم يقل أحد بالفصل كأنه صفحة 383 باب 9 حديث 2 السند هذا الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، السنة شنو؟ صحيح أو حسن. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يرى شعر مولاته، وساقها ما تلبس جواري فساقه شوية منه يطلع أو كله، قال لا بأس. شنو كان في ذهن معاوية بن عمار؟ ليش أصلا ما سأل عن الوجه؟ كأنه مفروغ منه الوجه، الكلام الشعرم أيضا. إيه الاحتمال وارد لكن لم نعهد يعني ظاهرا أو لم نجد أو نحتاج إلى تتبع حتى نشوف واحد قايل بالتفصيل بين المملوك وغيره أم لا. وأظن إذا واحد يتبع الروايات كثيرة سؤال حول الشعر دون الوجه إيه الشيخ تفضل بهذا الإشكال. خب حتى هذا البحث يكتمل وأجاب عنه في المسائل الفقهية صفحة 89. طبعا هذا الجواب نظير الجواب المتقدم لذلك أقرأ بسرعة. يقول وأما كون المركوز في أذهان السائلين جواز النظر إلى الوجه والكفين أو المفروغية عنه، فلعله من أجل أن كشف بعض الوجه كالعين وبعض اليد كالخاتم مطلقة أو في بعض الأحيان كحال الضرورة كان جائزا، بخلاف الشعر وسائر مواضع البدن فإن لزوم سترها في جميع الحالات ثابت عندهم، وهو المركوز في أذهانهم والمفروغ عنه عندهم، فلذا سألوا عن إبدائها لبعض الأشخاص نفس الجواب المتقدم، ويظهر التأمل فيه مما مضى. على كل، إذا استطعنا أن نستفيد من هذا المجموع أنه النظر إلى الوجه كان مفروغ منه فبها، وإلا فلا أقل من الإشعار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.